الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 31 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى غزوة تبوك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. فقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد ابن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر، يعني الروم؟ قال: يا رسول الله، أو تأذن بي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله فيهم. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها أو مثالها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. رواه أحمد وغيره. قال ابن سعد: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان قبائل عربية الحلفاء، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون منه البعير أو الفرس ليحملهم عليه. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل ناس تصدقوا بها، فأرسل إليهم ثم قال: ما أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فلم يقم. قال: فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. حديث صحيح، ورد مسندا موصولا من عدة طرق. وجاء المعذرون من الأعراب فلم يعذرهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السلمي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس. وأقام بتبوك نحو من 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري ومسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري أنه أمر بإلقاء العجين وطرحه، وفي صحيح البخاري ومسلم أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل